النهي عن الجلوس على الخمر المنع وإذا سمي العاقل بالنهي بالنهي صلاحا أبا جابر القول الدال عليه احسنت طلب الكف عن الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء بغير كفة ونحفها احسنت بارك الله فيك طيب مقتضى النهي مقتضى النهي التحريم النهي يقتضي التحريم هذا الأصل واقتضاؤه للتحريم مجردا مطلقا بدون احتياج إلى قرائن نعم صيغ النهي سفيان المضارع المجزوم بلا إيش لا الناهية بلا الناهية أحسنت لا الناهية نعم هل النهي يخرج عن دلالته الأصلية إلى معاني أخرى نعم إذا وجد القرائن مثل ماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمن القهوة نعم فهذا للكراهة هذا للكراهة نعم قالوا للكراهة نعم هي للدعاء وهو إذا كان من أدنى إلى من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا بعد مثل لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم ما رأيك الله فيك جيد أحوال النهي نعم أخي نعم بارك الله فيك أحوال النهي أولا النهي عن الشيء الواحد أحسنت قوله جل وعلا لا تقرب الزنا نعم النهي كذلك عن الشرك ثانيا النهي عن الشيئين عن اجتماع الشيئين بحيث كالجمع بين المرأة عمتها وخالتها وأختها ثالثا النهي عن عدم التفريق النهي عن التفريق بين الشيئين كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعال الرجل برجل واحدة قال إنما يفعلهما جميعا ويحكيهما الرابع النهي عن متعدد جمعا وتفريقا كقوله جل وعلا لا تطعمهم آثما أو كفورا نعم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكذلك ولا تطع منهم كفورا على انفراد وعلى اجتماع لا يجوز لك أن تطيعهما ولا أن تطيع أحدا منهما جيد انتهينا من النهي يقتضي التحريم الآن النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي نعم أخي إذا توجه النهي إلى ذات العبادة يقتضي الفساد أو إلى صفة ملازمة هذا ما سمي بالنهي لذاته النهي عن الشيء لذاته لأنه فاسد أصلا كالنهي عن الشرك وكالنهي عن بيع النجاسة نعم هذه الأمور يا أخو نهيت عنها لذاتها نعم أحسنت الثاني أخي إذا وجه النهي إلى صفة ملازمة للشيء فيقتضي الفساد أيضا مثل نهي الحائض عن الصلاة أثناء الحيض نعم أحسنت الثاني من القسم الثاني غيره راسم لأمر اللازم لأمر الخارج ذكر الصفة بقي الأمر اللازم له وأمر الخارج يعني توجه الأمر والنهي والنهي لأمر لازم له أو لأمر خارج عنه لازم له مثل ماذا مثل ماذا أخي نعم لأن هذا اليوم يوم ماذا يوم أكل وشرب الضيافة الله سبحانه وتعالى بعد وصيام اليوم الخارج عن البيع في بعد الزمن أحسنت بارك الله فيك طيب فالآن ما حكم هذه الأنواع أنواع الثلاث في القسم الثاني ما حكمها البقية محمد وكذا إذا وإذا صفت اللازم من ذات الشيء يقبل الإرسال. كذلك أحسنت. وإذا يأمن خارج عن الماهية فلا يقبل الفساد. لا يقبل الفساد لكنه يأثم. لكنه الصلاة في الأرض المغصوبة يأثم أم صلاة فاسدة وباطلة؟ يأثم فقط. أما الصلاة صحيحة. طيب لخص هذه الأنواع الإمام السعدي رحمه الله بقوله ماذا؟ ما الحارث؟ وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. خيرا. هل يأتي الأمر والنهي بصيغة الخبر؟ ممكن. ومثال بعد. جميل. والمطلقات يتربصن أي ليتربصن. أحسنت. النهي مثال النهي فلا رفث أي ماذا؟ لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج. أحسنت. جيد يا أخي. وصلنا إلى ماذا؟ اقرأ أخي. الذي يدخل في الخطاب. نعم اقرأ أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله قبل النهي من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. طيب من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. ذكرنا بارك الله فيكم الحكمة وتعريفه وبقي الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. أخذنا ماذا؟ الحكم وأنواعه. أخذنا الحكم تعريفه لغة واصطلاحا وكذلك أنواع الحكم حكم تكليفي وحكم وضعي وأنواع التكليفي وأنواع إيش الوضعي. نعم. وبقي ماذا يا أخوان؟ نأخذ الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. وصلنا اليوم إلى المحكوم عليه. أما المحكوم الحاكم هو الله جل وعلا يا أخوة. إن الحكم إلا لله. إن الحكم من الذي يحكم علينا في أعمالنا بهذه الأحكام الخمس؟ انظروا لاحظوا هذه العبارة. من يحكم علينا نحن المكلفون في أفعالنا لأن الخطاب لا يتعلق بذواتنا وإنما بأفعالنا. يحكم علينا في أفعالنا بهذه الأحكام الخمس وجوب كراهة تحريم وإباحة واستحباب. انظروا إذن لابد أن نعرف في الحكم هذه الأمور. من يحكم الحاكم والمحكوم فيه نحن وأفعالنا يعني والمحكوم عليه نحن والحكم بما حكم وماذا وبما حكم. إذن هذه أركان ماذا يا أخوة؟ هذه أركان هذه المسألة. الحاكم ومن والمحكوم فيه. ما المحكوم فيه الدلالة. المحكوم فيه ما المحكوم فيه حسن؟ أفعالنا. نعم يعني الله جل وعلا حكم في أفعالنا أم في ذواتنا؟ في أفعالنا. المحكوم فيه الأعمال والأفعال والأقوال. طيب المحكوم عليه المكلفون. نعم. والحكم الوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة والتحريم. نعم. فأخذنا قلنا الحكمة بأنواعه والحاكم هو الله جل وعلا إن الحكم إلا لله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن حكم الرسول هو حكم من عليه الصلاة والسلام هو حكم الله سبحانه وتعالى حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه القرآنيون فرقة ضالة من الفرق الإسلامية وهي فرقة القرآنيين الذين يعتقدون أن الحكم للقرآن فقط، واستدلوا بقوله جل وعلا إن الحكم إلا لله. هذه الفرقة يا أخوة ظهرت في مصر، يعني في عصرنا، وإلا فهي موجودة، وأول ما ظهر ظهر عند الخوارج لما استدلوا بقوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، فكفروا من؟ علي بن أبي طالب ومعاوية. نعم. وفي عصرنا قلنا في مصر، وكذلك في بلدنا في العراق ظهر يا أخو هذا في التسعينات. نعم، هناك فرقة القرآنيين. نعم. كذلك يا أخي في أربيل ظهروا ولكن قتل زعيمهم. نعم، وكان لهم مقر ومركز، وكتبوا على حائط المركز إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فقط إلى الله، أما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا. نعم، ولا يرجعون إلى الأحاديث. فقلنا الحاكم هو الله، ولكن ليس معنى هذا أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ به، بل حكم الرسول هو حكم الله، لقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. إذن الحاكم يا أخوة الله جل وعلا مصدر الحكم، و كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام يبلغنا حكمه سبحانه وتعالى. إذن الحكم هو حكم الكتاب والسنة، الوحي كله حكم، الوحي كله حكم، هذا الحاكم. أما المحكوم فيه، المحكوم فيه أعمالنا، لا ماذا قلنا، لا ذواتنا، لكن يشترط في الفعل المكلف به، في المحكوم فيه يشترط ماذا؟ أن يكون معلوما وأن يكون مقدورا، أن يكون معلوما وأن يكون مقدورا، وبعضهم قال وأن يكون معدوما لا موجودا. شروط إيش؟ المحكوم فيه ليس المكلف، شروط المكلف به، شروط المحكوم فيه، سواء قلت المكلف به أو قلت المحكوم فيه سواء. نعم، هذا العمل المكلف به أنت يشترط فيه ماذا؟ أولا أن يكون معلوما هذا الشيء، يعني يمكن العلم به، أما إن لم يمكن العلم به يا أخوة فماذا؟ فمعذور، معذور صاحبه. ثانيا أن يكون مقدورا، لأنه لا تكليف بالمستحيل، لا تكلف بماذا؟ بالمستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الشرط الثاني للمكلف به القدرة، أن يكون مقدورا. الشرط الثالث أن يكون معدوما لا موجودا. صلينا المغرب أم لا، والعشاء أم لا؟ إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء هل نحن مكلفون به؟ هل نحن مكلفون بهذا الصلاة، بهذه الصلاة؟ لسنا مكلفين بها. لماذا؟ لأنها موجودة في حقنا معدومة، موجودة، وأنت تكلف بالشيء الموجود من معدوم، الشيء المعدوم. أما إن كان موجودا فلا تكلف به، إن كان موجودا لا تكلف به، يعني بإيجاده، قد تكلف بالدوام والاستمرار عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب الإيمان موجود، لماذا كلفوا بالإيمان؟ بمعنى الدوام والاستمرار، لا بمعنى أصل الإيجاد، الأصل موجود. إذن هنا يا أخوة قوله آمنوا هذا خطاب أم لا؟ خطاب الشرع، خطاب الحاكم، تعلق بعملنا الذي هو الإيمان، فطلب من المؤمنين الإيمان، ونحن قلنا يشترط في الفعل المكلف به أن لا يكون موجودا، والله جل وعلا ناداهم باسم الإيمان ثم قال آمنوا، يعني الإيمان موجود، وكلفهم بماذا؟ بإيجاد الإيمان. نقول لا، ما كلفهم بإيجاد الإيمان، وإنما كلفهم بماذا؟ بالثبات عليه والاستمرار عليه. أما الإيجاد لا يكلفون بشيء موجود، لأن هذا لا يمكن، أنت مكلف بشيء غير موجود لإيجاده، ومكلف بالشيء الموجود بالدوام عليه. هذه هي شروط ماذا يا أخوة؟ شروط المحكوم فيه، شروط المكلف به. الأول العلم به أن يكون معلوما، الثاني مقدورا. طيب مقدورا يا أخو قد يكون شاقا، قد يكون هذا العمل شاقا لكن مقدورا، بإمكانك أو باستطاعتك أن تقوم به، أن تقوم به لكنه شاق. نقول المشقة على نوعين يا أخو، مشقة اعتيادية ومشقة غير اعتيادية، مشقة اعتيادية ومشقة غير اعتيادية، ثم مشقة طارئة ومشقة ثابتة. نعم، المشقة العادية فلا ترفع التكليف بالعمل، لا ترفع التكليف بالعمل، مجيئك للصلاة للمسجد نعم فيه شيء من المشقة أم لا؟ فيه شيء من المشقة، لكن هذه المشقة عادية، تتحمل أم لا تتحمل؟ تتحمل. الجهاد فيه مشقة أم ليس فيه مشقة؟ فيه مشقة. السفر للحج فيه مشقة، لكن هذا النوع من المشقة يعني تتحمل أم لا؟ نعم. إذن هذا النوع من المشقة لا ترفع التكليف ولا تمنعه. أما إن كانت المشقة يا أخوة يعني تؤدي بالمكلف إلى التهلكة، فهذا النوع من المشقة تجلب ماذا؟ المشقة هذه تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. مثلا بسبب المطر هذا العسر جلب لنا ماذا؟ جلب لنا اليسر، يسر الجمعي. وقد يجلب لك ماذا؟ يسر الصلاة في الرحال، والسفر مشقة قطع من العذاب، فيجلب لك ماذا؟ القصر، رخصة القصر، والمرض كذلك، وهكذا يا أخوة. إذن المشقة على نوعين، قلنا مشقة متحملة ومشقة. لا نقول مثلا إذا كان الجو باردا رفع عنا التكليف ولا نصلي، لا تصلي، لكن لا أنت معذور في الصلاة في المسجد، ولك أن تصلي في ماذا؟ في بيتك. أما ترفع الصلاة أصلا لا. وهذا التيسير الموجود في الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، بينما هناك نوع آخر من التيسير ومن التسهيل، وهو الذي أتى به الحزبيون وما أنزل الله به من سلطان، كالتسهيلات التي أتى بها القرضاوي مثلا، مصافحة المرأة الأجنبية من باب التسهيل، وخروج المرأة من أجل الدراسة في الجامعات في خارج البلد وفي خارج المدينة أجازها. لما يسأل هل يجوز للمرأة أن تدرس خارج البلاد، قل بنتي تدرس خارج البلاد، استدل بهذا كأنه هو الوحي، كأنه هو مصدر التشريع، وبنته كذلك هي مصدر التشريع إذا درست في الخارج، يعني المسألة الأصل فيها الحلال والحل. فماذا يا أخوة هذا النوع؟ أو كذلك أباح للناس كثيرا من البدع، أباح للناس كثيرا من البدع، فسموا هذا وأباحوا المعاصي، الاختلاط والغنى والموسيقى وكثيرا من البدع يا أخوة وغير ذلك، وسموا هذا العمل تيسيرا، وهذا ليس من التيسير الشرعي في شيء يا أخوة، هذا خروج عن الشرع، خروج عن السنة، هذا ضلال بارك الله فيكم. ولذا بسبب خروجهم عن الشرع وموافقتهم لأهل البدع من جهة ولأهل الأهواء والمعاصي من جهة أخرى، العامة تنظر إليهم أنهم متساهلون، يقولون هؤلاء عند معتدلون متوسطون ليسوا متشددين، أما أنتم يا أهل السنة فيكم تشدد. لماذا يروننا متشددين مقارنة بمن؟ بأولئكم الضائعين المتساهلين الخارجين عن تيسير الشرع. وإلا ففي حقيقة الأمر أهل السنة هم الذين تمسكوا بالتيسير الشرعي، أما أهل الأهواء والبدع والحزبيين خرجوا عن التيسير الشرعي إلى تيسير مبتدع. نعم أخي. شيخنا سمعت حد علماء عربي يثني على الفضارة. نعم. يعني يثني عليه. وهذا السبب. وهذا السبب يا أخي. بارك الله فيكم. طيب المحكوم عليه. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة. المحكوم عليه. المحكوم عليه يعني المكلف بالحكم، المكلف بالخطاب، المكلف بماذا؟ بالتكاليف الشرعية. ومتى يكون المحكوم عليه يعني مكلفا؟ متى يصح تكليف الإنسان بالحكم؟ متى يصح؟ إذا توفرت فيه شروط يا أخوة. نعم. أول شرط من شروط صحة التكليف أن يكون عالما، ليس عالما بمعنى العلم الاصطلاحي، لا، يعني عالما بالتكليف، عالما بالتكليف المكلف به، أن يكون عالما بالصلاة، أن يكون عالما بأن الصيام واجب، عالما بأن الحج واجب، يعني يكون عالما بالتكليف، لا أن يكون ذا علم كثير. أما الجاهل بالحكم، من لا يدري أنه مكلف بهذا الحكم، أنه ليس بمكلف. لذا يا إخوة، الأعجمي الذي لا يفهم الخطاب العربي، خطاب الوحي لا يفهمه، لا يكون مكلفا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العلم بالتكليف، العلم بالخطاب. ثم ماذا نقول؟ هل يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية، أم يجب على من تعلموا، من هم يعرفون اللغة العربية، أن يتعلموا لغة العجم لكي يبلغوا لهم ماذا؟ خطاب الله سبحانه وتعالى. الواجب على الطرفين يا أخوة، يجب على الجميع أن يسعوا لهذا. نعم. إن علم العجمي بأن هناك خطاب من الشرع باللغة العربية، نعم، لا ينبغي أو لا يجوز له أن يتكاسل عن تعلم هذه اللغة، فليجب عليه أن يتعلم إن لم يجد إلى ذلك سبيلا غير هذا السبيل. نعم. وكذلك إن عرف العربي أن العجمي لا يفهم هذه اللغة إلا بأن يترجم له الخطاب إلى لغته، يجب عليه يعني كفرض كفائي أن يقوم بهذه الترجمة، أن يقوم بتعلم لغة العجم. عموما يا أخوة، الشرط الأول العلم بماذا؟ بالتكليف، بالمكلف به. نعم. الشرط الثاني لذا يقال العذر بالجهل، هذا هو العذر بالجهل. لماذا؟ من كان جاهلا بالحكم فهو معذور أم لا؟ معذور، بشرط قلنا أن لا يكون مقصرا. الشرط الثاني القدرة، الشرط الثاني أن يكون قادرا، قادرا على ماذا؟ على أداء الفعل، أن يكون قادرا على أداء الفعل. أما إن كان عاجزا عن أداء الفعل فلا يكون مكلفا به. صل قائما، القيام في الصلاة يا أخوة مستحب فقط أم ركن؟ فإن لم تستطع ها فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع. انظر، إذن بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة. نعم يا أخوة. والعلم بما، العلم بالفريضة أو العلم بالحكم الشرعي يا أخوة، كيف يتأتى للإنسان ببلوغه وبعقله كذلك، نعم، وبسلامته من العوارض. ولذا العلماء هنا يا أخوة في هذا المبحث يذكرون ماذا؟ الأهلية وعوارض الأهلية، يذكرون الأهلية وعوارضها، أهلية الوجوب وأهلية الأداء وعوارض الأهلية. يعني الأهلية يعني الصلاحية، أن يكون الإنسان صالحا لتكليفه بالعمل، أن تكون فيه أهلية للتكليف، أهلية التكليف. والأهلية قلنا على نوعان، على نوعين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الوجوب تثبت بالحياة، من ولد حيا فهو صالح لتكليفه، نعم، لكن ليس صالحا لأداء التكليف. متى يكون صالحا للأداء؟ إذا كان مميزا هذا تكليف ناقص، وإذا كان عاقلا هذا تكليف كامل. وعوارض هذه الأهلية، عوارض هذه الأهلية على نوعين: عوارض سماوية وعوارض يعني بشرية مكتسبة. أما السماوية كماذا؟ كالموت قبل كل شيء، والجنون والإغماء والمرض، نعم، والنسيان، فهذه كلها عوارض تمنع التكليف. أما المكتسبة كماذا؟ كالسكر مثلا، وكماذا؟ الجهل، لأن الإنسان باستطاعته أن يتعلم، هذه عوارض. بعض علماء الأصول يا أخو هكذا رتبوا هذه المسألة، مسألة المحكوم عليه، وبعضهم كما نجد الآن في الكتاب. أقرأ. الناس على قسمين: أولا قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون. لم يكتمل إدراكه، إذن قسم اكتمل إدراكه وقسم لم يكتمل إدراكه. الذي لم يكتمل إدراكه لماذا لم يكتمل؟ قال إما لصغره وإما لفقدان عقله. صغره هذا الصغير الذي الصبي الذي لم يبلغ، وفقدان العقل هو من؟ المجنون، نعم. وماذا؟ أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي. نعم، لتغطيته، تغطية إيش؟ العقل. العقل كالسكران أو ماذا؟ ذهوله كمن؟ كالساهي. انظروا يا أخوة، الآن العقل غير مكتمل، إما أنه غير موجود أو غير مكتمل أصلا، غير موجود عند المجنون، غير مكتمل عند الصغير، نعم، وإن كان مميزا لكن غير مكتمل، أو قد يشرب ما يسكر فيغطي عقله فهذا لا يبقى معه العقل، أو ماذا؟ الساهي، نعم. طيب يا أخوة، هذه الحالات كلها تمنع العلم بالتكليف أم لا تمنع؟ تمنع العلم بالحكم، نعم. ثانيا قسم مكتمل الإدراك وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة. البالغ العاقل، البالغ خرج المجنون، العاقل خرج أولا الصبي، العاقل خرج المجنون، السالم من العوارض. أي ما هي العوارض؟ قلنا السكر والسهو، نعم يا أخوة، على سبيل الإجمال، وإلا فالعوارض أكثر من هذا، نعم. فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل. جيد، من هم القسم الأول؟ الصغير والمجنون والسكران والساهي. طيب السكران لا يدخل، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى وخاطبهم في الوقت الذي هو فيه سكران، لا يجوز له أن يأتي. كيف خاطبه وهو سكران؟ كيف خاطبه وهو سكران؟ قال لا يدخل في التكليف. حافي لا، قبل التحريم لا يا أخي، عزك الله يا أخي، كرمك وبارك فيك أبا عايش. لا أبا الحارث، شيخ خطاب الأداء غير مخاطب به، وإنما خطاب التكليف هو ثبت في حقه، أما خطاب الأداء فلا يصح منه. جيد بعد. نقول يا أخوة، ما خاطبهم وقت سكرهم؟ خاطبهم وقت صحوهم بأن لا يقتربوا من الصلاة وقت ماذا؟ سكرهم. إذن الخطاب متى كان؟ قبل السكر يا أخوة، ما كان وقت السكر، لم يخاطبهم وقت سكرهم، عرفتم؟ إذن هو مكلف؟ لا، نقول ليس مكلف، فما خاطبه وقت ماذا؟ وقت سكرهم، وإنما كلفهم قبل هذا أنهم لا يقتربوا من الصلاة وقت السكر، نعم. ألف، أما من جهة ألف يعني بعد 999 ألف بكسر اللام، ألف عدد وألف حرف. ألف. أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال، ومن لم يدرك أمرا لا يتأتى منه امتثال، ومن لا يدرك أمرا لا يتأتى منه امتثاله. نعم. الإدراك هو الشرط يا أخو، شرط التكليف. وفاقد العقل كيف يدرك الأمر؟ لا يدرك. إذن كيف يستطيع أن يمتثل الأمر؟ لا يستطيع أن يمتثل. نعم. باء. وأما من جهة النقل فهي حديث رفع القلم عن ثلاث الحديث، ولا يعترض. من هم؟ الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. نعم. ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه، لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل. جيد، انظروا، قال لا يعترض على هذا الحكم المتقدم تضمين من؟ المتلف. جيد. عندنا خطابا يا أخوة، خطاب وضعي وخطاب شرعي تكليفي. خطاب تكليفي وخطاب ماذا؟ وضعي. الخطاب التكليفي الوجوب الواجب والمحرم والمستحب والمباح والمكروه، هذا خطاب تكليفي. أما خطاب الوضعي لا، من أتلف كذا فعليه أن يغرم وأن يضمن، هو أوليه. نعم، هذا خطاب تكليفي يا أخوة، خطاب وضعي عفوا، خطاب وضعي، وهذا من حق العباد وليس من حق الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين حق الله وبين حق العباد. من أتلف شيئا يضمنه، سواء أتلفه في حال سكره أو في حال سهوه أو في حال خطائه أو في حال جهله أو في حال صغره أو في حال بلوغه وكمال عقله، الكل سواء. في ماذا؟ في الضمان. وفي هذا الحفاظ على المصالح العامة، على مصلحة الناس يا أخو، مصالح الناس. هو غير مكلف بأداء الصلاة إن وجدت العوارض، لكن هو ماذا؟ عليه أن يضمن مع وجود العوارض، أن يضمن حقوق الناس. فرق بين حق الله وحق من؟ وحق العباد. عليه أن يضمن حقوق العباد، ولكن ليس عليه القيام بحق الله سبحانه وتعالى إن وجدت هذه العوارض. نعم. فلما قلنا أنه غير مكلف، ليس معنى هذا ليس عليه أن يضمن حقوق الناس، لا، قلنا غير مكلف بحق الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحقوق الناس، إذا أتلف شيئا فعليه أن يضمن. بل الصغير إذا مثلا أتلف شيئا لأحد على وليه أن يضمن، وكذلك المجنون. نعم. حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه. نعم، أحسنت. وأما القسم الثاني فهو إما مسلمون أو غير مسلمين. القسم الثاني من هم؟ من اكتمل إدراكهم. القسم الثاني من اكتمل إدراكهم. نعم. طيب، من اكتمل إدراكهم هل هم مكلفون؟ قلنا من لم يكتمل إدراكهم ليسوا مكلفين، لكن يضمنون أو يضمن أولياؤهم. أما القسم الثاني من اكتمل إدراكهم، هل هؤلاء مكلفون؟ نقول هؤلاء على نوعين، إما مسلمون أو غير مسلمين. المسلم مكلف بلا شك، والكافر بعضهم قال مكلف بالعقيدة بالتوحيد، غير مكلف بماذا؟ بالعبادات. هو عليه أن يسلم، لا نكلفه بالصلاة ولا بالزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك. إذن هم مكلفون ابتداء بماذا؟ بالتوحيد، ليسوا مكلفين بالصلاة ولا بالزكاة، لأنهم لم يوحدوا الله أولا. ولكن الصواب يا أخوة أنهم مكلفون بجميع شرائع الإسلام، وبما لا تصح هذه الشرائع منهم إلا به، وهو الإسلام، وهو الإسلام. إذن هم مكلفون أيضا. نعم. إذن القسم الثاني قال على كم نوع؟ على نوعين، مسلمون وكفار. نقول ليس على نوعين. قسم الثاني الكل مكلف به، كل من اكتمل إدراكه هو مكلف سواء كان مسلما أو كافرا، كل من اكتمل إدراكه فهو مكلف بالإسلام، مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، مكلف بالصدق وعدم الكذب وسائر ماذا؟ شرائع الإسلام. نعم. والخطاب إما بأصل كالعقائد وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك. الخطاب إما بأصل يعني العقائد قصد التوحيد وأركان الإيمان. نعم. أو بفرع كما ذاك العبادات كالصلاة والزكاة وما سوى ذلك. نعم. ألف، فالخطاب بأصل يشملها اتفاقا. هذا بالاتفاق بين الأصوليين أن الكافر يشمله الخطاب بالتوحيد بالأصل، هو مكلف بالإسلام بالتوحيد، هذا بالاتفاق. أما بالفرع الخطاب بالفروع. والخطاب بفرع فيه خلاف. والراجح والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين. إذن استويا من ومن؟ الكافر والمسلم. نعم. ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. انظروا ذكروا يعني أسباب دخولهم النار، أولا تركهم الصلاة، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. انظر عدم إطعامهم المسكين سبب من أسباب دخولهم النار. هل كانوا مكلفين بهذا؟ نعم كانوا مكلفين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن لم يقتصر سبب دخولهم النار على تكذيبهم وكنا نكذب بيوم الدين، ما اقتصر السبب على تكذيبهم بيوم القيامة، لا، وإنما أسباب دخولهم النار تركهم الأصل وتركهم الفرع كذلك. فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروج كتركهم الصلاة والزكاة وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين. ومنها رجمه صلى الله عليه وآله وسلم اليهوديين، وكذلك قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. إذن زدناهم عذابا فوق العذاب لا على كفرهم فحسب، وإنما على صدهم عن سبيل الله كذلك. وكذلك رجمه عليه الصلاة والسلام لليهوديين دليل على أنهم مكلفون بفروع الشريعة أيضا. نعم. وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي، فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر. جزاك الله، بارك الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل يقع طلاق السكران؟ نعم، هذا السؤال. إذا كان السكران غير مكلف فكيف يقع طلاقه إذا طلق حال سكره؟ سؤال جميل. نعم. العلماء اختلفوا بارك الله فيكم في هذه المسألة في طلاق السكران. بعضهم أوقع طلاق السكران، أولا لا يوجد دليل نص صريح على هذه المسألة، لذا اختلف العلماء بحسب اجتهادهم. فقال بعضهم نعم يقع، من باب إيش؟ من باب العقوبة، لأنه أذهب عقله بكسبه، أذهب عقله بكسبه، بخلاف الغضبان. الغضبان ماذا يا أخوة؟ يعني يفقد عقله بأمر منه، باختيار منه أم بغير اختيار؟ بغير اختيار. أما السكران باختيار منه. فقالوا هذا الفرق بين السكران وبين الغضبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق ولا اعتاق في إغلاق، من أعتق فلا يقع الاعتاق، ومن طلق فلا يقع الطلاق حال الغضب المطبق الإغلاق الذي يفقد الشعور والوعي ولا يدري ماذا يقول. فهل يقاس على الغضب ماذا؟ هل يقاس على الغضب السكر؟ أي في حال السكر لا عتاق ولا طلاق أيضا؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا لا، لوجود الفرق بين موجبهما موجب الطلاق موجب الغضب غير إرادي، بينما موجب السكر مكتسب إرادي. وبعض أهل العلم قالوا لا، هو مكلف بترك السكر بترك المسكر، ويحرم عليه أن يشرب مسكرا ويأثم ويكون عاصيا ويستحق العقوبة، ولكن إن فعل هذا وزال عقله بسبب السكر ففي هذه الحالة يستوي هو والغضبان فلا يقع طلاقه، لأن الطلاق أيضا يا أخوة حكم شرعي يتطلب ماذا؟ يتطلب صحة هذا الحكم وجود الإدراك من المكلف، وهو في هذه الحالة غير مدرك، ما عنده إدراك ولا وعي ولا شعور ولا إرادة ولا اختيار، إذن لا يقع الطلاق، وقد يكون هذا راجحا والله أعلم. نعم، ورجحان هذا لا يستلزم منه أو لا يدل على جواز الشرب أو الاستهانة بشرب الخمر والعياذ بالله، لا، هذا الشيء وذاك شيء آخر، كلامنا ليس في حكم شرب الخمر، وإنما كلامنا فيما يترتب عليه. إن أتلف شيئا السكران إن أتلف شيئا يضمن، لكن إن طلق امرأة قالوا لا يقع طلاق، والله أعلم. ما معنى يحمل المقيد على المطلق؟ لا يا أخي، المطلق يحمل على المقيد. نعم، معنى هذا يا أخي إذا جاءك نص مطلق، نعم، فتحرير رقبة مطلق، هذا سواء كانت الرقبة مؤمنة أم كافرة، لكن فتحرير رقبة مؤمنة في آية أخرى نقول لا، هنا يحمل المطلق على المقيد. نقول في الآية الأولى أيضا ليس المراد مطلق الرقبة سواء كان مؤمنا أم كافرا، لا، نقول المراد بالرقبة المؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة بدليل مجيء التقييد. نعم، نعم. ماذا تنصح الطلاب عندما يرجعون إلى أهلهم بمناسبة أن العيد على الأبواب؟ وفقكم الله يا أخوان، النصيحة إن شاء الله من رجع منكم واستطاع أن يخطب الجمعة، من كان خطيبا منكم ينبغي أن يؤكد على ثلاث مسائل. المسألة الأولى فضل هذه الأيام العشر، المسألة الثانية فضل صيام يوم عرفة ويستحب صيامه وإن كان في يوم ماذا؟ السبت، مع أن الراجح الله أعلم أغلب أن يكون يوم الجمعة والله أعلم، لكن وإن كان يوم السبت يجوز صيام بل ويستحب يا أخوة. وصيام يوم عرفة إن صادف بقدر الله يوم الجمعة لا نقول لا بد من صيام يوم قبله أو يوم بعده، لأنك لا تريد الجمعة بعينها ولذاتها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وأنت هنا لا تريد إفراد الجمعة وإنما تريد أن تصوم يوم عرفة بغض النظر عن اليوم الذي تقع فيه عرفة، سواء كان يوم جمعة أو يوم خميس أو يوم السبت. هذه المسألة الثانية تؤكد عليها إن شاء الله ترغيب الناس في صيام يوم عرفة. المسألة الثالثة يا أخوة بيان أحكام العيد، بيان أحكام العيد للمسلمين وعدم انشغالهم في هذه الأيام بالأكل والشرب فحسب، لأنه عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وذكر لله تعالى، وكذلك يعني تحذير المسلمين في هذه الأيام من الوقوع في المعاصي والعياذ بالله، لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام يقعون في معاصي بسبب الاختلاط والزيارات. نعم، نسأل الله العافية. ماذا تعرفون عن عبد الكريم زيدان؟ عبد الكريم زيدان إخواني يا أخوة، نعم، كتابه الوجيز كتاب جيد، لكن يذكر ماذا؟ يذكر القوانين، كذلك القوانين الوضعية المصرية والعراقية، ما أذكر العراقية عموما يا أخوة، ما كان ينبغي أن يقارن هذا بهذا، ما ينبغي أصلا. مع أن الرجل قلنا إخواني. الكافر إذا أصابه الجنون ومات وهو مجنون هل يحاسب كالمجنون أم ماذا؟ لا يا أخي، قلت الكافر إذا جن فحسابه بأصله. نعم، الأهلية على نوعين، وجوب، فما النوع الثاني؟ أداء. أهلية وجوب وأهلية أداء. ما هي شروط الأضحية وكذلك أعمار الغنم؟ نعم، الشروط بارك الله فيكم أن لا تكون معيبة، أن لا تكون معيبة، لا عجفاء ولا عوراء ولا عرجاء ولا ضعيفة ضعفا بالغا بحيث يعني كأن العظام تظهر مثلا، ولا مقطوعة الأذن من الأصل، وكذلك كل عيب يؤثر في اللحم، أن لا تكون الأضحية معيبة. أما الأعمار يا أخوة بالنسبة للأغنام، سواء كان بالنسبة للشاة سواء كان ماذا، معزا أو ضأنا. نعم، بالنسبة للمعز ما كملت السنتين، أما بالنسبة للضأن ما كمل السنة، وبعضهم يقول ولو ستة أشهر والله أعلم، لكن ستة أشهر قيل لهذا كان خاصا لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، والأحوط والأولى يا أخوة أن تكمل سنة والله أعلم. أخي إيه؟ سنة؟ لا أذكر، لا أذكر يا أخي. البقر سبع يا أخي. نعم، سنوات فيما أذكر، فيما أذكر ما أدري من عنده زيادة علم يشتركون فيها. كمل تكمل ثلاث سنوات، والإبل عشرة يشتركون فيها، يشتركون فيها تكبيرات في العيد أو في الأيام العشر. نعم، تكبيرات في العيد، لا الأيام العشر كلها، وكذلك أيام العيد الأربع إلى آخر يوم العيد، اليوم الرابع يعني ثالث يوم من أيام التشريق بعد العصر. هل يجوز فعلها جماعيا؟ جماعيا يا أخوة فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يعد هذا بدعة، ومنهم من يجوز من أهل السنة. من يرى جواز ذلك بارك الله فيكم استدل بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يكبر ويكبر الناس في السوق بتكبيره، يكبرون الناس بتكبيره. إذن هذا العمل يدل على ماذا؟ يعني كأنه جماعي بارك الله فيكم، ولذا لا ينبغي التشديد في هذه المسألة والله أعلم. هل يجوز فعلها باستعمال مكبر الصوت؟ فعل عمر دليل على الجواز إن شاء الله، كان يرفع صوته فيكبر الناس بتكبيره، إذن كأن صوته كان ماذا، جهوريا مرتفعا بحيث يسمع في السوق. نعم، هل الذي يحث على الصوم مثل أيام البيض وستة شوال عشر محرم أن يصوم هو، وإذا لم يصم هل يأثم؟ لا يأثم يا أخوة، ومن حث الناس على خير ينبغي أن يكون هو أول القائمين به، أما إن لم يفعل هو بنفسه لا نقول يأثم، لأن هذه من المستحبات بارك الله فيك. ما كل السلفي هل على السلفي أن يتبع رصاصا في كل شيء الصوم والقيام على مدس يجب عليه أن لا تفوته ركعة؟ هل على السلفي أن يتبع رصاصا في كل شيء؟ عليه أن يتبع، نقول يجب عليه أن يتبع في الواجبات، ويستحب أن يتبع في المستحبات أخرى، أما يجب في كل شيء لا يجب، سواء كان سلفيا أو غير سلفي. نعم، إذا صادف يوم العيد في يوم الجمعة فهل تكون هناك خطبة للجمعة؟ يقتصر على أحدهما يا أخو، على العيد، صلاة العيد أو صلاة الجمعة. حكم الأضحية، الأضحية واجبة. نعم، يصلي الظهر، يصلي صلاة الظهر، لا تسقط الصلاة، وإنما لا يصلون الجمعة. نعم. أطفال الكفار هل يدخلون الجنة أم يمتحنون؟ الله أعلم، الخلاف طويل في هذا، فلا أعرف الراجح. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. لا يكفي. تفضل بارك الله فيك. إذا كان بيده شيء يشتري به التوحية يفعل، أما بيده الشراء لا.